فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل فيشرع له أن يهاجر إلى بلد وإن كان في يعني إلى قرية أخرى أو مدينة أخرى وإن كانت تحت ظل مملكة واحدة أو بلاد واحدة. هذا يعني يشرع لكن ليس كالهجرة الأساسية الهجرة الكبرى التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي ربما تحدث في بعض فترات التاريخ. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجت فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. نعم، يقصد هنا صلاحها وفسادها من حيث القبول والأجر، وهذا هو الغالب على الاصطلاح الشرعي، الغالب على الاصطلاح الشرعي كما أسلف الشيخ في أول حديث عن هذا الموضوع، وذكر أن أغلب المعنى الغالب في النصوص الشرعية وعند السلف هو أن المقصود بالنية أولا لصلاح النية أولا القبول عند الله عز وجل ثم الأجر من الله، وهما متلازمان، الأجر ملازم للقبول والقبول ملازم للأجر، فإن الله عز وجل إذا قبل من عبده العمل أجر عليه ولا يأجره إلا على المقبول، فهما متلازمان. فصلاحها أي الأعمال وفسادها من حيث القبول والأجر لا من حيث الوقوع والحصول، فهي قد تصلح ظاهرا، الإنسان قد يعمل عملا دنيويا صالحا من الناحية الدنيوية بمعنى أنه استكمل الكمال في الجانب الظاهري كالصنعة وسائر الأعمال الظاهرة، قد تكون صالحة بمعنى أداها على الوجه المادي المطلوب، لكن قد لا تكون صالحة عند الله عز وجل، أي لا غير مقبولة ولا مأجور عليها. نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين على هذا، طبعا الشيخ سيؤكد على هذه القاعدة لكن لما وردت هنا أحب أن أربطها ب يعني أو أن أنبه على خطأ يقع عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العوام، وهو وجود المقاصد الدنيوية تبع للعمل لا أصل. هذا شيء في الكلام عنه، بمعنى أن المجاهد في سبيل الله إذا كان قصده في الجهاد في سبيل الله قصده وجه الله عز وجل وطلب الشهادة ونصرة الدين استجابة لأمر الله، فهو يؤجر على نيته. ومع ذلك فإن ما يتطلع إليه من غنيمة أو مقاصد الدنيا لا يضر بأصل النية ما دام ليس هو الأصل، لأن الإنسان لا يستغني عن حوائج الدنيا. والمجاهد في سبيل الله كونه يتطلع بعد أن يخلص نيته لله، كونه يتطلع إلى غنائم يسد بها حاجته لأنه منقطع للجهاد ويستغني عن سؤال الناس وعن استجدائهم، هذا لا يضر بأصل النية. وهذا في كثير من الأعمال التي يعني يحصل بها مصالح دنيوية تبعا، يحصل بها مصالح دنيوية تبعا كالجهاد والحج، وكثير من أعمال الحسبة أيضا، كثير من أعمال الحسبة يحصل بها مصالح دنيوية تأتي بمكافأة من الدولة، أو من أحيانا مصالح تأتي من قبل الناس لا يطلبها الشخص، فهذا لا يضر بأصل النية. سيأتي تقريره على وجه التفصيل، إنما أحببت أشير إليه هنا لأن الحديث أشار إلى من يقاتل للشجاعة والعصبية ونحو ذلك، بمعنى أصل المقصد، أصل المقصد للجهاد ما كان إلا في أن يقال أنه شجاع، أو أن يقال أنه مثلا قوي، أو يقال أنه أو يقاتل من أجل نصر قومه، نصر قومه، أو يقاتل عن غير ما يجوز القتال له، كأن يقاتل دفاعا عن أمور دنيوية ولم يكن قصده وجه الله عز وجل. وهنا أيضا جاءت عبارة أحب أن ننبه إليها مرة أخرى تشبه ما ذكرته من قبل، وهو أن الإنسان أو المسلم إذا دهم بلده عدو وكان يقاتل من أجل الدفاع عن بلده، هل هذا جهاد؟ أقول نعم، المسألة فيها تفصيل. إذا كان المسلم يقاتل عن بلده حماية لبلد الإسلام الذي تقام فيه شعائر الدين ويظهر فيه التوحيد، وحماية عن أنفس المسلمين وأموالهم وأعراضهم من باب الدفاع عن البلد لأنه مسلم، لأنه بلد الإسلام، لا لأنه تراب، فهذا مشروع. ولا يكون قتال الدفاع وجهاد الدفاع إلا بهذه الصورة، لا يتصور جهاد الدفاع عن بلاد المسلمين إلا بهذه الصورة، لأن العدو هو الذي فرض نفسه عليك، ما ذهبت لتقاتله ليسلم أو يدفع الجزية، لا، هو جاءك يستهدف بلدك. فقتال المسلم دفاعا عن بلده هو في سبيل الله إذا كان على هذه النية، الدفاع عن بلاد المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ولا يكون الدفاع إلا بهذه الصورة. نعم. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة

وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وعن الممارات، نعم، الممارات بمعنى طبعا الجدال، كثرة الجدال وكثرة المناقشات دون غرض شرعي. وهذا الحقيقة من الظواهر التي كثرت عند بعض طلاب العلم، قد يكون بتأول من بعضهم بأنه يريد أن يستزيد من العلم أو يستطلع رأي الناس، وبعضهم أيضا يأتي بها من باب يعني عرض ما عنده من معلومات، وهذه كلها من مداخل الشيطان على الناس. يجب على طالب العلم أن يتنبه بأن لا يجادل. العلم فيه تلقي وسؤال وجواب، أما التمحل وكثرة الأسئلة والأجوبة وزيادة الأسئلة عن الحد الشرعي أو حد المصلحة التي يوقف عليها حاجة الناس أو حاجة الشخص، هذا كله يدخل في المراء، وإن كان مما يسميه بعض الناس من باب المذاكرة أو من باب يعني التفاهم على بعض الأمور أو الوصول إلى نتيجة كما يقول، ومع ذلك الأمر فيه مزلة ينبغي أن يتنبه له طالب العلم. نعم. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. خرجه ابن ماجة بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ حديث جابر: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. واعلم أن العمل، نقف عند هذا لأنه سيبدأ الشيخ بموضوع جديد يحتاج إلى وقفة طويلة، أخشى تأخذ منا وقتا يزيد عن حد الدرس، لكن هنا ينبغي التنبه إلى أن الشيخ أشار إلى أهم الأعمال التي غالبا يدخلها الرياء أو تختلط فيها المقاصد الحسنة بالمقاصد السيئة والدنيوية، فبدأ بالهجرة والجهاد ثم بالعلم، وهذه أهم الأعمال التي غالبا تختلط فيها المقاصد: الجهاد ثم العلم وكذلك الهجرة قبل ذلك. وفي يومنا هذا أكثر ما يقع الناس في مسألة في اختلاط المقاصد في مسألة طلب العلم، وهذه حقيقة تحتاج إلى بحث مؤصل يعالج أوضاع طلاب العلم في العصر الحاضر، لا سيما مع مستجدات الوسائل والجامعات والمدارس وغيرها، ثم مع أيضا مستجدات الحياة التي تتعلق بأعمال المسلم، فكثير من الأعمال التي تناط بالمسلم اليوم في البلاد الإسلامية وهذه البلاد بالأخص كثير منها يكون عن طريق الدراسة، يعني عن طريق المؤهلات. أغلب المناصب والأعمال في الأعمال الشرعية مثل القضاء والمعروف أنها المنكر، أعمال الحسبة، ومثل أيضا التدريس للعلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية، ومثل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، هذه أصبحت الآن تناط بإدارات رسمية، وزارات ومؤسسات تدفع مكافآت على العمل الشرعي البحث أحيانا، وتدفع رواتب. ثم قبل ذلك هذه الإدارات والمناصب والولايات الشرعية غالبا أنها يشترط فيها المؤهلات، الشهادات، والشهادات تكون بالدراسة، والدراسة إما أن تكون دراسة شرعية بحتة أو دراسة تغلب عليها العلوم الشرعية، أو دراسة غير شرعية لكن فيها مقررات شرعية تكون شرط للتحصيل المؤهل، وهذه في عامة التعليم في بلادنا. بل نصت الأنظمة واللوائح العليا بأنه لا يجوز أن يقوم تعليم بلا وجود علوم شرعية إطلاقا، حتى في الكليات ما يسمونها بالعلمية والأقسام العلمية البحتة لا بد فيها من يعني وجود مقررات شرعية، وإن كان بعض الإدارات ما أدري تجهل هذا النظام أو تتجاهله، لكن عموما. إذن الشاهد من هذا كله أن هذه الأمور تخلط المقاصد، تختلط فيها المقاصد، فلا بد فيها من تحرير يسير فيها شباب المسلمين بوضوح، وكيف يعني المسلم يتخلص على أصل شرعي من هذه الإشكالات. هذا موضوع إن شاء الله سنبدأ به أو سيؤصل له الشيخ في الدرس القادم، وأذكر ما يتيسر من القواعد المهمة في ذلك، لأنه كما ذكرت بدأ بالجهاد والأمر المعروف، بدأ بالجهاد وطلب العلم والهجرة، ثم سيذكر الأمر المعروف أنه المنكر، ثم ذكر جنس العمل عموم الأعمال، وهو الذي سيفصله في الدرس القادم، أن العمل عموما لا بد فيه من تفصيل فيما يكون لله وما يكون لغير الله، وما تختلط فيه المقاصد الدنيوية بالأخروية، وما هو ديني بحت وما هو دنيوي بحت وما هو مشترك بينهما. كل ذلك محل الدروس القادمة إن شاء الله، ونسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. الموضوع الذي سنقرأ من جمع العلوم والحكم موضوع طويل وله شعب وأصناف وأنواع كثيرة، لكن لا مانع أننا نأخذ مقدمة له ثم نكمل الباقي إن شاء الله في الدروس القادمة. وصلنا إلى صفحة كم؟ 79. واعلم أن العمل لله لغير الله أقسام. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء بقوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيه عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. نعم. عندنا الآن الشيخ بدأ يقسم، قال وعلم أن العمل لغير الله أقسام، هذا في أول الحديث عشان نضبط هذه الفقرات. هذا رقم واحد. رقم واحد أن العمل يكون أحيانا رياء محض، وهذا نسأل الله العافية العمل الذي لا يرد به وجه الله أصلا. وأن الثاني الذي قال فيه في وسط الصفحة قرأناه الآن، وتارة رقم ثلاثة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. أيضا هذا العمل نوعين، هذا العمل نوعين. النوع الأول أن يشاركه الرياء في أصله، أن يقصد به، يعني يقصد به غير الله مع الله، يعني يشارك في المقصد. والثاني من هذا النوع أن تكون المشاركة عارضة، يعني الأصل أن يكون العمل لله ثم عرضت المشاركة أو جاءت في لحظة ثم عاد الإنسان إلى الإخلاص، كمن قام يصلي مثلا، كان صلى لله، صلى لله عز وجل، لكن لما دخل إنسان من الباب، من باب المسجد، وجد في نفسه مراعاة هذا الداخل، ثم استرجع ودفع الوسواس أو الرياء ورجع إلى أصل هذا، إلى أصل النية، أصل القصد، قصد الله عز وجل، هذا عارض قد لا يؤاخذ عليه الإنسان. لكن هناك تقسيم أوضح من هذا لعلي أملي عليكم الآن ثم نطبقه على ما ذكره الشيخ. أولا أن يكون الرياء محض، نسأل الله العافية، وهذا باطل كله. وثانيا أن يكون الرياء عارض، يعني بمعنى أن يكون الإنسان عمل لله ثم بعد ذلك عرض الرياء أثناء العمل. والصورة الثالثة أن يكون أصلا مخالط، يعني المسلم أو هذا الإنسان عندما عمل كان عنده خلط من البداية، عنده توجه لله وعنده مراعاة للخلق، يحب أن يمدحوه أو يدفع الضر عن نفسه بهذا العمل، فيكون الرياء مخالط للعمل أصلا وليس بعارض. هناك نوع رابع ذكره الشيخ لكن هو واضح، سيأتي في يعني ربما لا نتناوله إلا في الدرس القادم، وهو أن يكون العمل العارض يشبه الرياء وليس رياء. الإنسان يكون في عمله أصل قصده وجه الله عز وجل، أراد الله سبحانه بعمله، لكنه أضاف إلى ذلك إرادة منفعة مباحة، فهذا غالبا لا يضر بالقصد. يعني مثلا إنسان اشتغل في أعمال حسبة مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قصده إقامة هذه الشعيرة لوجه الله عز وجل، لكنه أيضا قصد أخذ الراتب من أجل أن يستعين به على أمور دنيا ويتفرغ لهذا العمل. ومثله طلب العلم، أيضا إنسان يطلب العلم في الجامعات وغيرها يكون قصده وجه الله، لكنه ما يمنع أنه أو ما منع من نفسه أن يتطلع إلى المكافأة أو إلى الشهادة أو الراتب أو الوظيفة. فهذا الأمر العارض إذا كان مما أباحه الله عز وجل والإنسان عنده في النية التمييز بين الأمرين، يعني ليس في قلبه لبس، يعني عنده في نيته أنه فعلا أراد وجه الله عز وجل، وأن ما عرض له من منافع من نعمة الله عليه، من نعمة الله عليه التي هيأ الله له، فهذا أمر لا يؤثر في أصل النية، إنما اللي يؤثر أن يكون وجود القصد المشترك، المشاركة في القصد، أو العكس أن يكون الأصل طلب الدنيا وأمور الدين وأمور الحسبة أمر يعرض أحيانا ويزول أحيانا. هذه مشكلة في الحقيقة ينبغي أن يتنبه لها المسلم، سيأتي تفصيل في هذه الصور من خلال كلام الشيخ. إذن عندنا أربع صور، الصورة الأولى الرياء المحض، والصورة الثانية المشاركة المخالطة الرياء الذي يعرض ويزول، والصورة الثالثة المشاركة في الأصل أن يكون أصلا عنده قصد لهذا وقصد لهذا، فهذا يعني يرجع الحكم عليه على نوع العمل، هل هو عبادة محضة أو غير عبادة محضة سيأتي تفصيله. والنوع الرابع هو أن يجد أو أن تدخل المنفعة العارضة على العمل ويكون العمل هو الأصل، وتكون المنفعة العارضة مما أباحه الله عز وجل، المنفعة العارضة مما أباحه الله. وهذا أكثر ما ينطبق على الجهاد. الجهاد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الإنسان ليس له الشهادة والأجر في الجهاد إلا إذا كان قصده إعلاء كلمة الله، لكن مع ذلك النزعة في الإنسان تتطلع إلى أمر الدنيا من غير يكون هذا هو القصد الأصلي في القلب. ولذلك يعني قلوب المجاهدين قد تتعلق بالغنائم إذا حصلت، لكن ليس تعلقا أصليا، إنما هو أمر عارض لم يؤثر على أصل النية. المجاهد أصل قصده هو أن يجاهد في سبيل الله وأن تعلو كلمة الله عز وجل، هذا قصده. ومع ذلك يعني ليس عنده مانع من أن يستفيد من الغنائم لأنه متفرغ للجهاد ويحتاج إلى ما ينعم الله به من الفيء ليسد به حاجته وحاجة أبنائه وأسرته، فهذا الأمر ما دام من المباحات فاعتراضه على قصد المسلم ما دام عارض لا يضره بإذن الله، وعليه يقاس غيره. ولذلك لما جاءت الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وتعرض له الصحابة بعد صلاة الفجر بعدما جاءت الغنائم وتعرضوا له الصباح استعجالا لأخذ أنصبتهم من الغنائم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن ذلك بل ضحك ابتسم ثم قال: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا إرشاد لهم لئلا يكون قصدهم الدنيا، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتعرضون له ليأخذوا أنصبتهم ابتسم ابتسامة المشفق الناصح صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يذكر لهم أن ما وقع في نفوسهم من التعلق بالغنائم أنه باطل، بل هذه نزعة في الإنسان فطره الله عليها. نعم. وتارة يكون العمل لله، هذه الصورة الثانية، ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. نعم. إذن الصورة هذه تتكون من صورتين، يكون ويشاركه الرياء. المشاركة قد تكون من الأصل وقد لا تكون من الأصل، أي تكون عارضة. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. شركة في مسلم؟ لا لا غلط، الشركة هذا خطأ. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. خرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإن للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف، منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاس بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. الصورة التي يقصد الشيخ أنها ليس فيها خلاف هي الصورة التي يبقى فيها الرياء، يعني بمعنى أن العمل يخالطه الرياء من أوله إلى آخره. أما الرياء العارض الذي يدفعه الإنسان فهو مثل الوسواس العارض. الإنسان أحيانا يعرض له شيء يدخل داخل قلبه بأن يراعي الناس، أن يراعي نظر الناس إليه أو سمعهم له، فإن دافع هذا ودفعه إن شاء الله لا يضره. لكن هنا ما قصد أنه إجماع وليس فيه خلاف عند المتقدمين من أن المخالط يفسد العمل كله هو المخالطة الدائمة التي تستمر مع العمل من أوله إلى آخره، وفي العبادات المحضة. أما العبادات غير المحضة فهذه فيها خلاف سيأتي ذكره. وبهذا نقف عند هذا المقطع، مع تذكيركم بأن قوله العبارة التالية: فإن خالطه أو خالط نية الجهاد، هذه الصورة الثالثة من صور تقسيم الأعمال. ذكرنا 1 و2 و2 تحته قسمان، ثم هذه الصورة الثالثة. وإن شاء الله في الدرس القادم لا بد أن نجمع بين هذه الأمور من أجل أن تترابط ونعرف الوجوه التفصيل فيها بشكل واضح إن شاء الله. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة إن كان هناك أسئلة. جامع العلوم والحكم، وقفنا على موقف يحتاج إلى استئناف، ولذلك لعلنا نعود ونبدأ من صفحة 79 النسخة المحققة من قوله: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. لأنه سبق قبل أن نبدأ نقرأ سبق الإشارة إلى أقسام العمل، وأذكركم بها الآن من أجل أن نستحضر السابق ونبدأ بفقرة واضحة. ذكر الشيخ أن أقسام العمل من حيث الإخلاص وعدمه تنقسم إلى أقسام رئيسة. فرع عن هذه الأقسام أمور فرعية. القسم الأول: إخلاص النية لله عز وجل وتجريدا خالصا لا يدخله شيء. والنوع الثاني النية غير الخالصة، أي النية نية العمل لغير الله. فالأول العمل الخالص، والثاني العمل غير الخالص أو العمل الذي لا يقصد به وجه الله. النوع الثالث العمل المخلوط، النية التي فيها خلط، تختلط فيها مقاصد العبد، يكون عنده حب للعمل واحتساب لله عز وجل، لكن أيضا تخالطه الرغبات وتخالطه أشياء من الرياء والسمعة وأمور الدنيا ونحو ذلك. بعد ذلك سيفصل الشيخ في كل نوع، فذكر النوع الأول قبل ذلك، ثم ذكر هنا في قوله وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء نوع آخر سيفصل فيه على نحو ما سيذكره. نبدأ من هذه الفقرة. نعم. الحمد لله رب العالمين. لحظة يا أبو عمر، نبدأ من قبل ذلك من أقسام العمل. معلش، لو رجعنا السطر الاثنين الأول، السطر الثالث، واعلم أن العمل لغير الله أقسام من نفس الصفحة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج. وهذا يعني أن الرياء نوعين أشار إليهما الشيخ إشارة واضحة. الرياء نوعين، نوع رياء محض، هذا لا حظ فيه للعبد في الأجر والمثوبة لا في الدنيا والآخرة إلا ما يريده من الناس، يعني لا حظ له من الأجر، هذا الرياء المحض. والنوع الثاني الرياء الذي يداخل العمل يشاركه، وهذا أيضا يقوى ويضعف، قد يكون العمل أصلا خالص لوجه الله لكن يدخله الرياء ويخرج، أو الإنسان يدافع الرياء فيه، أو العكس كذلك، قد يمضي فيه الرياء لكن أصل العمل لله عز وجل. إذن فالرياء على النوعين، الرياء الخالص، وهذا هو بمعنى إخلاص النية لغير الله أو عدم إخلاص النية لله، والرياء غير الخالص اللي هو الذي تدخله المشاركة قوية أو ضعفت. نعم. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد. إلى إذن العمل يعني لشريك الرياء إن شركه من أصله فهو يبطل، وإن خلطه الرياء إن خلط عارضة فهذا ينقص. المخالطة العارضة تنقص العمل وقد لا تبطله. فكأن يكون الإنسان على عمل صالح لكن يميل إلى حب أن يمدح الناس على عمله، يجاهد لكنه يميل إلى أن يذكر الناس جهاده، ومع ذلك كان في أصل جهاده لله عز وجل. أو كان يصلي مثلا، صلى لله وخرج من المسجد لكن يجد في نفسه أنه يحب أن يمدح على صلاته، هذا ينقص أجره. والراجح الله أعلم أنه لا يبطل لكنه ينقص، ويخشى عليه، يخشى عليه لو كان هذا ديدنه أن تغلبه نفسه إلى الرياء الذي يغلب على العمل. لكن إذا كانت هذه الأمور عارضة، يعني الإنسان بدأ عمله لله وأكمله لله لكن عرضه عارض الرياء، عارض حب المدح، عارض الرغبة في الدنيا، الرغبة في أمور تخالط العمل، فالمخالطة التي لا تفسد الأصل تنقص الأجر لكنها والله أعلم لا تزيله من أصله. نعم. وخرج نعم. وخرج الإمام أحمد. نعم.